يا هلا يا هلا يا هلا فيكم أحبابنا إخواننا يا هلا يا هلا فيكم مكانكم والله في قلوبنا اللي جمعنا كلنا الله الهادي على المحبة كلنا قلوبنا تنادي اللي جمعنا كلنا الله الهادي على المحبة كلنا قلوبنا تنادي الكل تجمع على طاعة الرحمن الكل تجمع على نصر الإسلام الكل تجمع على طاعة الرحمن الكل تجمع على نصر الإسلام والفايز اللي من رضى عنا ربه والفايز اللي يرتفع على جنة والفايز اللي من رضى عنا ربه والفايز اللي يرتفع على جنة ارفعوا ايدكم يا احبابنا وادعوا ربنا يجمعنا كلنا ارفعوا ايدكم يا احبابنا وادعوا ربنا يجمعنا كلنا في الدنيا على الخير وفي الآخرة أعلى جنة في الدنيا على الخير وفي الآخرة أعلى جنة بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحن الذين وحدنا إلها أعظم نحن الذين اتبعنا خاتم الأنبياء نحن الذين وحدنا إلها أعظم نحن الذين اتبعنا خاتم الأنبياء لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وحدنا إلها جمعنا كلنا واقتدينا بهدي رسول أعظم وحدنا إلها جمعنا كلنا واقتدينا بهدي رسول أعظم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وحدنا عظيما وأطعنا كريم وحدنا عظيما وأطعنا كريم وحدنا عظيما وأطعنا كريم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله اسمعوا اسمعوا وهو ينادي اسمعوا اسمعوا قائلا الله اكبر اسمعوا اسمعوا يا عبد تذكر اسمعوا اسمعوا قائلا الله اكبر اسمعوا اسمعوا يا عبد تذكر اسمعوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا صوت الحق اسمعوا اسمعوا نير دربه اسمعوا اسمعوا صوت الحق اسمعوا اسمعوا نير دربي هذه صلاة تمحو ذنبي تنير ظلمة حلت بقلبي تنير ظلمة حلت بقلبي تنير ظلمة حلت بقلبي نحن الذين ننفق مما نحب لنرضي ربنا نحن الذين ننفق مما نحب ليسعد عيشنا نحن الذين ننفق مما نحب لنرضي ربنا نحن الذين ننفق مما نحب ليسعد عيشنا لا ننسى محتاجا أو ننسى يتيما لا ننسى فقيرا أو ننسى مسكينا لا ننسى محتاجا أو ننسى يتيما لا ننسى فقيرا أو ننسى مسكينا نعطي كل محتاج من مالنا من زكاة فرضها علينا ربنا نعطي كل نحتاج من مالنا من زكاة فرضها علينا ربنا. نحن الذين ننفق مما نحب لنرضي ربنا. نحن الذين ننفق مما نحب ليسعد عيشنا. نحن الذين ننفق مما نحب لنرضي ربنا. نحن الذين ننفق مما نحب ليسعد عيشنا. أبشروا أبشروا يا مسلمين مسلمين شهر عظيم. أبشروا أبشروا يا مسلمين مسلمين شهر عظيم. فيه صفد الشيطان فيه أنزل القرآن. فيه صفد الشيطان فيه أنزل القرآن. فيه فيه فيه راحة الإنسان. فيه فيه فيه راحة الإنسان. أبشروا أبشروا يا مسلمين مسلمين هلاله شهر عظيم. أبشروا أبشروا يا مسلمين مسلمين هلاله شهر عظيم. فيه فيه فيه ليلة القدر وهي وهي خير من ألف شهر. فيه فيه فيه ليلة القدر وهي وهي خير من ألف شهر. أبشروا أبشروا يا مسلمين مسلمين هلاله شهر عظيم. أبشروا أبشروا يا مسلمين مسلمين هلاله شهر عظيم. مسرعين إلى طيبة وندعو من فوق عرفة ونرجم بالحصاة إبليس. وندعو من فوق عرفة ونرجم بالحصاة إبليس. نعد مسرعين نعد مسرعين نعد مسرعين إلى مكة. نعد مسرعين نعد مسرعين نعد مسرعين إلى طيبة. نعد مسرعين نعد مسرعين نعد مسرعين إلى مكة. نعد مسرعين نعد مسرعين نعد مسرعين إلى طيبة. إليك يا قطرة المطر اشتاقت إليك أرضنا. اشتاق إليك الخير في باطنها. ننتظرك كي يعم الخير. ننتظرك كي نرفع أيدينا إلى الله ونقول اللهم أحي قلوبنا بذكرك كما أحييت الأرض الميتة بوابل خيرك. ومطر يا مطر أشتاق أشتاق للخير أشتاق. يا مطر أشتاق أشتاق للخير أشتاق. انزل انزل يا مطر انزل انزل يا مطر انزل على الأرض. اسقي فيها الخير وفتح فيها الورد. اسقي فيها الخير وفتح فيها الورد. منك منك يا مطر نشرب المياه. تملأ البحار وتسقي الشياه منك منك يا مطر ونشرب المياه تملأ البحار وتسقي الشياه وتسقي الشياه وتسقي الشياه يا مطر أشتاق أشتاق للخير أشتاق يا مطر أشتاق أشتاق للخير أشتاق انزل انزل يا مطر انزل انزل يا مطر انزل على الأرض اسقي فيها الخير وفتح فيها الورد اسقي فيها الخير وفتح فيها الورد تسري في المروج تغدو في الأنهار وتسقي الزروع لتنضج الأثمار تسري في المروج تغدو في الأنهار وتسقي الزروع لتنضج الأثمار لتنضج الأثمار لتنضج الأثمار يا مطر أشتاق أشتاق للخير أشتاق يا مطر أشتاق أشتاق للخير أشتاق انزل انزل يا مطر انزل انزل يا مطر انزل على الأرض اسقي فيها الخير وفتح فيها الورد اسقي فيها الخير وفتح فيها الورد اسقي فيها الخير وفتح فيها الورد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا صحبة الأزهار تعالوا تعالوا يا صغاري يا صحبة الأزهار يا شمعة في داري تعالوا يا صغاري يا شمعة في داري تعالوا يا صغاري يا أمنا الحبيبة يا نخلة الرطيبة يا أمنا الحبيبة يا نخلة الرطيبة يا شمعة عجيبة تنير كل داري يا شمعة عجيبة تنير كل داري تعالوا تعالوا يا صغاري يا صحبة الأزهار تعالوا تعالوا يا صغاري يا صحبة الأزهار هيا تعالوا واقسموا حلوى لذيذة واكلوا هيا تعالوا واقسموا حلوى لذيذة واكلوا وكل هذه لكم أتى بها أبوكم وكل هذه لكم أتى بها أبوكم تعالوا يا صغاري تعالوا يا صغاري أحب والدي أحنو على جدي أحب والدي أحنو على جدي أحب أختي وأخي أنا أحب أسرتي أحب أختي وأخي أنا أحب أسرتي تعالوا يا صغاري تعالوا يا صغاري الأسرة الصغيرة لابنة الإسلام الأسرة الصغيرة لابنة الإسلام تنمو على الإخلاص تبنى على الإيمان تنمو على الإخلاص تبنى على الإيمان الأسرة الصغيرة الأسرة الصغيرة الأسرة الصغيرة نهديك حبنا يا حبة الرمل في صحرائنا نهديك حبنا يا قطرة الماء في خليجنا بلادي علمتني العطاء بلادي علمتني الوفاء شمسك اللامعة في الفضاء الكبير شمسك اللامعة في الفضاء الكبير أشرقت فوقنا عبر موج الأثير يا بلاد صعدي فوق ركب العلا يا بلاد صعدي فوق ركب العلا يا بلاد صعدي فوق ركب العلا انهضي انهضي واصلي للسماء انهضي انهضي واصلي للسماء عمري شيدي للأعالي والبناء يا بلاد صعدي فوق ركب العلا يا بلاد صعدي فوق ركب العلا يا بلاد صعدي فوق ركب العلا بحر بحرك الهادر خيرك الوافر بحرك الهادر خيرك الوافر عزمك القاهر وجهك الطاهر يا بلاد الصعدي فوق ركب العلا يا بلاد الصعدي فوق ركب العلا يا بلاد الصعدي فوق ركب العلا دمت يا موطني يا رعاك الإله دمت يا موطني يا رعاك الإله غانما سالما من أياد الطغى يا بلاد الصعدي فوق ركب العلا يا بلاد الصعدي فوق ركب العلا يا بلاد الصعدي فوق ركب العلا فوق ركب العلا فوق ركب العلا أمي أمي أحلى نغمي يجري عذبا بفمي ودمي أنا أهواه وأردده بالحب الغالي أنشده نغم حلو عذب عذب قد زينه هذا الحب سهرت ليلا كي تحرسني كم أعطتني لتربيني سهرت ليلا كي تحرسني كم أعطتني لتربيني فلها دين لن أقضي أحيا عمري لأوفي فلها دين لن أقضي أحيا عمري لأوفي ورسول الله يذكرنا أن نراها ويبشرنا ورسول الله يذكرنا أن نراها ويبشرنا فارضي عنا يا أمة دوما حتى يرضى الله فارضي عنا يا أمة دوما حتى يرضى الله أمي أمي أحلى نغمي يجري عذبا يحمي ودمي أنا أهواه وأرددني بالحب الغالي أنشده بالحب الغالي أنشده من أجلك يا إنسان من أجلك يا أفضل خلق الله كي تحيا كريما وتعمل كريما احذر وانتبه في المستشفى في الشارع في كل مكان للوطن الأفضل نمضي ولوجه الوطن الأفضل ولنشعل ضوء الشمس ليفيض النور ويمطر للوطن الأفضل نمضي ولوجه الوطن الأفضل ولنشعل ضوء الشمس ليفيض النور ويمطر بحدائق أرض البلد لا تعبث منا الأيدي بحدائق أرض البلد لا تعبث منا الأيدي ما أجمل ذاك المنظر عشب يزهو معاردي للوطن الأفضل نمضي ولوجه الوطن الأفضل ولنشعل ضوء الشمس ليفيض النور ويمطر لا ترفع صوتك أبدا في بيت أو مستشفى فمريضك ود هدوءا بالضجة كيف سيشفى لا ترفع صوتك أبدا في بيت أو مستشفى فمريضك ود هدوءا بالضجة كيف سيشفى للوطن الأفضل نمضي للوطن الأفضل نمضي ولوجه الوطن الأفضل ولنشعل ضوء الشمس ليفيض النور ويمطر في الشارع لا أرمي أوراقا أو فضلاتي ألقيها دوما دوما بسلال القادورات في الشارع لا أرمي أوراقا أو فضلاتي ألقيها دوما دوما بسلال القادورات للوطن الأفضل نمضي للوطن الأفضل نمضي ولوجه الوطن الأفضل ولنشعل ضوء الشمس ليفيض النور ويمطر لا تقطع أبدا شارع فتمر دون الحذر فالنظر للجهتين ينجي من وجه الخطر لا تقطع أبدا شارع فتمر دون الحذر فالنظر للجهتين ينجي من وجه الخطر. للوطن الأفضل نمضي، للوطن الأفضل نمضي، ولوجه الوطن الأفضل ولنشعل ضوء الشمس ليفيض النور وينفر. للوطن الأفضل نمضي، ولوجه الوطن الأفضل ولنشعل ضوء الشمس ليفيض النور وينفر، ليفيض النور وينفر، ليفيض النور وينفر. أنا الطفلة، أنا الطفلة، أحب الله والإيمان، أحب العلم والعقل. أنا الطفلة، أنا الطفلة، أحب الله والإيمان، أحب العلم والعقل. أنا الطفلة، أنا الطفلة، أنا عصفورة حلوة تغني فوق أفناني، تغني فوق أفناني، تغني فوق أفناني. أنا للفرحة غنوة، أنا للفرحة غنوة، تغني أحلى ألحاني، تغني أحلى ألحاني. أنا الطفلة، أنا الطفلة، أنا بالقول لا أكذب، أنا بالوعد لا أخلف، أنا بالوعد لا أخلف، أنا بالوعد لا أخلف. لفعل الخير أستوجب، لفعل الخير أستوجب، وللخيرات كم أحبب، وللخيرات كم أحبب. أنا الطفلة، أنا الطفلة، أحب وطن المعطى، من كفيه يرويني، من كفيه يرويني، من كفيه يرويني. فحب الوطن إيمان، فحب الوطن إيمان، كذا يقول لي ديني، كذا يقول لي ديني. أنا الطفلة، أنا الطفلة، أحب الله والإيمان، أحب العلم والعقل. أنا الطفلة، أنا الطفلة، أحب الله والإيمان، أحب العلم والعقل. ساروا بعز، ساروا بعزم، في طريق الحق والنور ساروا، طريق لا يعرفه سوى المبشرون بالجنة، طريق لا يعرفه سوى أحباب الرحمن. وفي طريقهم تتعالى أصواتهم كي تقول: مشينا مشينا، مشينا مشينا بعز مشينا، ونور الإسلام ملء يدينا. مشينا مشينا بعز مشينا، ونور الإسلام ملء يدينا. ومشعل الحق نور الحياة، وخطواتنا في طريق النجاة. ومشعل الحق نور الحياة، وخطواتنا في طريق النجاة. مشينا مشينا بعز مشينا، مشينا مشينا بعز مشينا. نعاهد ربا بأننا سنمضي مواكب بعض تشد ببعض، نعاهد ربا بأننا سنمضي مواكب بعض تشد ببعض. ولا نبتغي غير عفو الإله، وثوب الطهارة ثوب النقاء. ولا نبتغي غير عفو الإله، وثوب الطهارة ثوب النقاء. مشينا مشينا بعز مشينا، مشينا مشينا بعز مشينا. رياح المحبة هبت تنادي، أريجها حلو في كل وادي. رياح المحبة هبت تنادي، أريجها حلو في كل وادي. وقفنا سويا نشد الأيادي، لعهد جديد جئنا ننادي. وقفنا سويا نشد الأيادي، لعهد جديد جئنا ننادي. مشينا مشينا بعز مشينا، مشينا مشينا بعز مشينا. مشينا مشينا بعز مشينا، ونور الإسلام ملء يدينا. مشينا مشينا بعز مشينا، ونور الإسلام ملء يدينا. ومشعل الحق نور الحياة، وخطواتنا في طريق النجاة. ومشعل الحق نور الحياة، وخطواتنا في طريق النجاة. مشينا مشينا بعز مشينا، مشينا مشينا بعز مشينا. الكون كله سبح للرحمن، قطرة المطر وورق الشجر وحبة الرمل، جميعها تقول يا رب، وأنت قلبك يا إنسان ألا ينادي خالقه؟ يا قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هاني يا رب قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هاني يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا رب يا غافر الذنب أنت غفار يا مسبل الستر أنت ستار يا غافر الذنب أنت غفار يا مسبل الستر أنت ستار نادى المنادون عند حيرتهم من أنت هاديه كيف يختار ربي ربي ربي ربي ربي يا ربي يا رب أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني ففي القيامة نرجو السلامة وفي الختامة جنات عدن ففي القيامة نرجو السلامة وفي الختامة جنات عدن ربي ربي ربي ربي ربي يا ربي يا رب قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب أشكر الله كثيرا وعبد الله القدير وهب الناس سرورا نعمة خيرا وفير نعمة خيرا وفير أنا الحياة شجرة مخضرة الأغصان أعطيك مني الثمرة للعيش في أمان أنا الحياة شجرة مخضرة الأغصان أعطيك مني الثمرة للعيش في أمان تحوي ثنايا سترتي أشياء للإنسان تحوي ثنايا سترتي أشياء للإنسان أشياء للإنسان أشكر الله كثيرا وأعبد الله القدير وهب الناس سرورا نعمة خيرا وفير نعمة خيرا وفير إنني قطرات ماء من سحاب في السماء إنني قطرات ماء من سحاب في السماء أنا من يروي العطاشا لا ترقني بسخاء أنا من يروي العطاشا لا ترقني بسخاء لا ترقني بسخاء أشكر الله كثيرا وعبد الله القدير وهب الناس سرورا نعمة خيرا وفير نعمة خيرا وفير أنا مصباح الكهرباء فخذوا مني الضياء أنا مصباح الكهرباء فخذوا مني الضياء فإذا أهملتموني ذهب الضوء هباء ذهب الضوء هباء أشكر الله كثيرا وأعبد الله القدير وهب الناس وفير نعمة خيرا وفير. إنني حبات قمح تحتوي جسم السنابل إنني حبات قمح تحتوي جسم السنابل بعد حصدي يرسلوني عبر مفعول وفاعل بعد حصدي يرسلوني عبر مفعول وفاعل عجنوني خبزوني ثم أعطوني لآكل عجنوني خبزوني ثم أعطوني لآكل لا تبددني بقايا وانفح الباقي لسائل أعطه مني فرب الكون يعطي بالمقابل. أشكر الله كثيرا وأعبد الله القدير وأعبد الناس سرورا نعمة خيرا وفير نعمة خيرا وفير نعمة خيرا وفير. لقاء يتجدد كل صيف مع براعم البيادر براعم السلام والأمل في لقاء المحبة والعهد على البناء والتطور. دورة البيادر تجمع القلوب المحبة للسلام على أرض السلام. دورتنا في البيادر تحقق أمانينا فيها الجد وفيها اللب وهي تفتخر فينا. دورتنا في البيادر تحقق أمانينا فيها الجد وفيها اللب وهي تفتخر فينا. دورتنا فيها القرآن وتفسير المعاني فيها نتعلم الفقه وأجمل المعاني. دورتنا فيها القرآن وتفسير المعاني فيها نتعلم الفقه وأجمل المعاني. تعلمنا السيرة وأصول العقيدة تعلمنا السيرة وأصول العقيدة. دورتنا في البيادر تحقق أمانينا فيها الجد وفيها اللعب وهي تفتخر فينا. دورتنا في البيادر تحقق أمانينا فيها الجد وفيها اللعب وهي تفتخر فينا. دورتنا في كل صيف شدت خطوينا شفنا فيها كل الخير لما نلتزم فيها. دورتنا في كل صيف تسدد خطوينا شفنا فيها كل الخير لما نلتزم فيها. دورتنا فيها أطفال من كل المناطق من صغار ومن كبار من جميع المراحل. دورتنا فيها أطفال من كل المناطق من صغار ومن كبار من جميع المراحل. يلا نشارك فيها ونحيي مشرفيها يلا نشارك فيها ونحيي مشرفيها. دورتنا في البيادر تحقق أمانينا فيها الجد وفيها اللعب وهي تفتخر فينا. دورتنا في البيادر تحقق أمانينا فيها الجد وفيها اللعب وهي تفتخر فينا. دورتنا في كل وقت تحيي الزائرين نتعرف على بعض يلا يما ودينا. دورتنا في كل وقت تحيي الزائرين نتعرف على بعض يلا يما ودينا. دورتنا تعلمنا الحب والتعاون من ترتيب ومن نظام وعدم التهاون. دورتنا تعلمنا الحب والتعاون من ترتيب ومن نظام وعدم التهاون. نحترم والدينا ونساعد أهالينا نحترم والدينا ونساعد أهالينا. دورتنا في البيادر تحقق أمانينا فيها الجد وفيها اللعب وهي تفتخر فينا. دورتنا في البيادر تحقق أمانينا فيها الجد وفيها اللعب وهي تفتخر فينا. من أجلكم إخواننا من أجلكم أحبابنا من أجلكم إخواننا من أجلكم أحبابنا. قدمنا لكم شريطنا قدمنا لكم شريطنا شريطنا هدية نشيدنا مشاعر شريطنا هدية مشيتنا مشاعل للكبار والصغار. أحبابنا، ها قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا معكم عبر هذا الشريط، الشريط الثالث من سلسلة شدوي البيادر، الذي نرجو من الله تعالى أن يبارك خطواتنا وأن نكمل المسيرة معكم في طريق الخير والإيمان. إنتاج جمعية بيادر السلام النسائية، حقوق الطبع والتوزيع، محفوظة لدى المركز العالمي للإعلام. قدمنا لكم شريطنا، قدمنا لكم شريطنا من أجلكم إخواننا، من أجلكم.